في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجانب الأيمن للعالم نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، وقلبنا سعيد بما سوف نتعرف عليه ونتعلمه من الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ونبدأ حوارنا مع حضرتكم بنجوى بيننا وبينكم من قبيل المحبة في الله تبارك وتعالى، لأن الأمر جد خطير وجد جلل، وإن لم ننتبه والعياذ بالله لتسوء الخاتمة بنا جميعا. هذه كلمة حق أردنا أن نبدأ بها حلقة اليوم، لأننا سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن دركات النار. ترى ما أنواعها، ما أحجامها، ما أشكالها، ما طعام وشراب أهلها، ولماذا يدخلون فيها، والأهم من هذا كله لماذا لا نخاف من ذكر النار. مشاهدينا الكرام نحيي حضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. والله قلبي يرتجف ويخفق في صدري لمجرد أن نذكر اسم النار. يعني لا أعلم، هذا يعني هذا الخوف يعني هنالك من الذنوب ما تنوء بالعصبة أولي القوى. فضيلة الشيخ، ليست قضية ذنوب، وإنما يجب أن يعني يرتجف قلب العبد من النار، لأننا لسنا أشرف ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذكرت النار كان يعني يهتز قلبه، وكان صدره كالمرجل وكثيز المرجل، وكان لعمر خطان كقبال النعل الذائبين تحت عينيه خوفا من الله عز وجل. والحسن البصري كان عندما إذا قرأت أمامه هذه الآية من سورة الكهف التي قدمت وصدرت بها الحلقة كان يغشى عليه. لا إله. كان عمر بن عبد العزيز كذلك، إذا يعني مر بآيات من آيات النار شعر أن لفح جهنم في أذنيه وفي وجهه، فكان يقوم الليل كله ولا ينام. كانوا هكذا تعاملهم مع كتاب الله عز وجل، وعند ذكر النار كانت قلوبهم تضطرب لأن القلوب كانت نقية. إذن يعني الخوف من النار هذا شيء طبيعي، يجب أن نخاف من النار، لأننا يعني ورد لنا أننا واردون عليها، وإن منكم إلا واردون، لكن ما ورد لأحد منا أنه قد نجا منها. صحيح. يعني هذا هنا تقبل المصيبة. نعم. يعني وإن منكم إلا واردها. قلنا إن الصراط جسر فوق جهنم. نعم. فوق النار. نعم. وإن منكم إلا واردها. كل البشر سوف يمرون فوق هذا الصراط. نعم. فسوف يمرون على جهنم، على النار، على دركاتها مرور سبحان الله، لكن ما أتى واحد منا أبدا أنه قد نجا، فلا بد من الخوف. نعم. وإن لم نخف من النار فما الذي يخيفنا؟ صحيح. إذن لنغوص في أعماق فضيلتكم ونستخرج هذه المكامن التي علمكم الله تبارك وتعالى، محاولين أن نقي أنفسنا والسادة المشاهدين والمستمعين الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 من دركات النار والعياذ بالله. إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مع دركات النار والدعاية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لنعلم منه كيف نقي أنفسنا هذه الدركات والعياذ بالله ونتوجه إلى جنات الله تبارك وتعالى. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق مميزة، تعمير، قصة نجاح. مستمعينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، الخوف يملأ قلوب المسلمين حينما تذكر النار ودركاتها، ولكن لم نترجم هذا الخوف أعمالا تنجينا منها، فما سر هذه المعادلة الصعبة من وجهة نظر فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني إذا كانت طباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. معنى أن القلب كما قلنا من قبل القلب السقيم كالمرآة الصالحة لا تلقى الصور كما هي. قلوب الصحابة كانت قلوب سليمة فتلقت الآيات كما هي وأخذ الكلام كما هو، فسطر على يعني صفحات قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل. فلما سطر هذا الكلام وكتب كان الصحابي عبارة عن يعني نسخة من المصحف تتحرك. نحن ملأنا قلوبنا بما لا يجب أن تمتلئ به، يعني القلوب مهمتها ذكر الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، المحبة، صدق النية، محبة الآخرين، يتبخر منها الحسد، الحقد، الضغائن، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، التكبر على الناس، الرياء، الشرك، الكفر بالله، الكفر النعم، يوجد فيها اليقين، الصبر، التوكل، عين اليقين، حق اليقين، كل هذا يجب أن يكون في القلب. فإحنا شغلنا القلب بماذا؟ بالدنيا. فملأت أنت هذه يعني إذا تصورنا أنها ماكينة تعمل بالبترول، أنت وضعت فيها ماء. نعم. ماكينة تعمل بالكهرباء ووضعت فيها مادة أخرى، فأنت شغلت القلب بما لا يجب أن يشغل به فشغلته فأصبح فيه هموم. أصبح أنت تكلم الرجل في ظهر صلاة الجمعة هو سرحان منك، يفكر في مصيبته مع زوجته، يفكر في مصيبته مع ابنه، لأنه لم يتصل بالخالق. لو اتصل بالخالق لكفاه مؤونته. الله أكبر. أقصر طريق أن يتصل أن يكون بينه تواصل بينه وبين رب العباد، فلما يتواصل مع رب العباد يكفي كل هذا. يعني يضاء قلبه. فلماذا لا يترجم ما يخاف؟ يعني أنت تكلم الناس عن النار قد يبكون. نعم لا ننكر يبكي يرتج، لكن هذا بكاء وقتي. الصحابة عاشوا على هذا المنوال يعني دهورا عمرهم كله. الله عز وجل خلق الجنة وطلب من جبريل، أمر جبريل أن ينظر أو يطلع عليها اطلاع على الجنة. على الجنة. فعلى جبريل وقال ما أحد يعني من في بني آدم سوف يسمعنا إلا وعمل من أجل دخولها، فحفها الله بالمكاره. سبحان الله. لما؟ لا مش لما. الأمر لا لا لا. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا لازم فيه صادق وفي كاذب. أحسب هذا استفهام؟ طبعا أحسب لا استفهام، وكأنه استفهام استنكاري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أين الدليل؟ أنا مؤمن. هذه دعوة. سدى هذا. هذا كلام. هذا كلام. فلما حفت بالمكاره، المكاره صعبة. قم صلي الصبح. صعب. امسك لسانك. غض بصرك. لا تسمع للخنا. لا تذهب إلى مكان فيه فسوق. حرك رجليك إلى ذكر الله. اصبر على ما أصابك. أعط من حرمك. صل من قطعك. أعف عن من ظلمك. كل دي مكاره، لأنه ضد هوى النفس. وكل ما ضد هوى النفس هو الذي يقربك من الله، وكل مع هوى النفس هو الذي يبعدك عن الله. قاعدة أيضا ما فيها إصبع. فلما حفت بالمكاره يعني ظن جبريل أن أحدا يعني الأمر صعب. فلما لن يدخلها أحد. يعني ظن هكذا سبحانه إلا من رحم ربي. خلق الله النار. انظر يا جبريل جاء مذعورا. وقال لا يهرب منها. لا سبحان الله. لن يدخلها أحد. فحفت بالشهوات، دي نظرة طيبة، دي أغنية جميلة، دي رقصة، دي جلسة فيها غيبة، دي فيها سخرية بإنسان، ده في شماتة في أحد، ده في طعن في الأعراض، ده في مال ربا، مال حرام، رشوة، فوضى، انحراف، زور، بهتان. فقال جبريل لا أظن أن أحدا ينجو منها، لأن إحنا عندنا يا مؤمن يا كافر. المؤمن يعني يتقلب في أنوار خمسة، والكافر يتقلب في ظلمات خمسة. الخمس. المؤمن كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره نور وعلى الصراط نور، لأنه الدنيا أشرقت. لا طبعا. والكلام ظلمة، والعياذ بالله التام. سبحان الله. مدخله ظلمة، مخرجه ظلمة، الصراط ظلمة، ثم والعياذ بالله قبر من قبل ظلمة فيدخل في الظلمة والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فلماذا أسؤالك تحديدا لماذا لم يترجم المؤمن مدعي الخوف هذا أنا أركز على مدعي الخوف لماذا لم يترجمها إلى عمل؟ لأنه لو خاف حقيقة لأحسن العمل. لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. مرة ثانية، لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو خفت من النار يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه؟ أحفظ لنفسي أعمل وأجتهد وأجتهد وأبحث عن عملي أعمل شيء كي أطرد الفقر عني. والآخر لو رجا الجنة كما يرجو الغنى، عندما يرجو الغنى يعمل من أجله. صحيح، لو رجا الجنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا. لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات، يعني من ضمن الرجل المجرم هذا الجعد بن درهم كان طلع على الناس كده وقال ان لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خالد القصري رحمه الله كان امير قوي، شوف اصحاب الحق دايما في كل زمن سبحان الله. وقف على المنبر في عيد الاضحى صلى بالناس وخطب الخطبه قال ايها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله منا ومنكم، اما انا فسوف اضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم وهو موجود هذا الذي ادعى ان ابراهيم أن لم يكن خليلا وان الله ما كلم موسى تكليما، حتى قال اظن ابن الاطناب احد من الشعراء في هذا الوقت يعني صل يا ذا العلا لربك وانحر كل شانئ في الحياه لك ابتر، انت اعلى من ان تكون اضاحيك قرونا من الجمال تعقر بل قرونا من الملوك ذوي التيجان والسؤدد تيجانهم لك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر. نعم. فده واحد صاحب حق لو موجود في كل زمن خالد القصري هذا كنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم في القرن الماضي وقال ان قصة ابراهيم والخليل واسماعيل هذه قصة مكذوبة قصة تاريخية وهو مسلم وهو رجل مسلم ومؤمن يعني. فأصحاب الحق هكذا، ولكن أصحاب الباطل محمد ابن في التاريخ أصل الناس كلها تقول هو الأمة مرت بأزمة يا عمي مرت بكثير على مش الجماعة مش كانوا هيسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة حاولوا 5 مرات مش مرة واحدة. إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر ونحن تقاعسنا أنا مالي سبحان الله. ولما يكون الرجل صالح حتى يصل إلى الحكم ويصير في الصلاح قرار منه يزيد نور الدين زنكي هذا القائد العظيم يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين، وش يرد على 2 في الرؤية 2 شكر. فاستشار العلماء أنا شفت رؤية عجيبة وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء هكذا قال لابد أن تذهب إلى المدينة. سافر وراح المدينة اخذ معه الصدقات والاموال ووزع على كل اهل المدينه قال انا اريد كل اهل المدينه يعني. لكن لم يرى هذين اللذين رآهما في رجل انا في المدينه احد غيره قالوا فيه 2 من المغاربه جاءوا طلبت علم دول اهل الزكوات وصدقات ووزع على الناس فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين اللي رآهم في رجل سبحان الله. فسألوا حوارهم وجدهم جايين طلبت علمه قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزيارتهم في البيت فرأى كتب وأموال فالرجل يعني بتعجب فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله فشالوا الحصير رجلوا فيه حفرة يحفروها ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون سرقته. وطلعوا 2 من نصارى المغرب اللي بعتوهم الفرنجة بأموال كثيرة للصناع وسرقت الجسد الشريف فقطع رقبتيهما في نفس التوالي اللحظة. يعني هذا الكفر القرامطة عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه واخذ الحجر الاسود 22 سنة في ايام الفاطميين. نعم صحيح. وقتل في اي يومها؟ يوم التروية، يوم الاخر كان يوم التروية، يوم الثامن. نعم. سبحان الله. قتل عند الحجر 22,000 وهم يدافعون عن عن عن عن, عن الحجر سبحان الله. واعيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل ووضح في هذا السؤال، حمى الله الكعبة والحجر. المهم يعني فاريد ان اقول ان الشر فيه ناس متقصد فيها الشر بهذا المنطق، لكن لابد، شوف الكفر المنظم لابد له من اسلام المنظم. اذا كان هنالك اناس متأصل فيهم الشر لهذه الدرجة، فمن المنطقي او العدل ان يكون هناك متأصل فيهم الايمان بقدر تلكم الدرجة. لا، هم الفطرة الطبيعية، الفطرة الطبيعية هم على التوحيد، طمسوا الفطرة، طمسوها، هم اصلا موحدون بلا شك بلا شك، واستشروا لهذه الدرجة. والعياذ بالله، ما هو الانسان ان الهوى يعمي ويصم، والعياذ بالله رب العالمين. يا علي، يدخل فيك النار اثنان، محب وكاره، محب وكاره. المحب يحب لدرجة ان يخرجه من بشريته، والكاره من يكره عليه يعني. فالقضية الاثنان موجودان، والاثنان موجودان. فتنص البصيرة. انت ربنا اعطاك قلب تطمسه بالذنوب والمعاصي، تفكر الذنب ده يمر كده سهل، الذنب الصغير يعمل نكتة سوداء في القلب، في القلب نكتة سوداء. فنستغفر العبد محي، إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى، نكتة ثالثة رابعة خامسة، إلى أن يسود القلب. لما يسود القلب يحصل له الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يسود الحاجز. يحجب عن رب العباد، فلا يرى الحق حقا ولا يتبع، ولا يرى الباطل باطلا فيتبع. فهنا سبحان الله العظيم تختلط الأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهنا القضية تتضح. إيه؟ أن تجي تتكلم عن النار، يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي، ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة، لا بد من شرحها. وإحنا نقف عند آية النار، هنشرحها آية آية إن شاء الله، آية آية، ونقف ونشوف إيه ما سرابيلهم، ما طعامهم، ما شرابهم، ما هي أديانهم، وليه إيه اللي جابهم المكان ده، إيه السبب، عشان إحنا نخطأ. صحيح. القضية احنا مش بنعرض بعرض اكاديمي. نعم. احنا بنعرض عشان نشوف ايه الموضوع. صح. بالمثال يتضح المقال. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عنك. تمام. اذا لهذه الاسباب التي تفضلتم بها فضيلتكم الان، لا نخاف من النار، واذا خفنا لا يترجم الخوف اعمالا لكي ننجو منها. الكارثة اكبر من ذلك. وهي؟ انا استقرأ في الكتب وفي تاريخ الامة وكده. نعم. وجدت الصحابة والسلف الصالح كان عن الى اجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروءة، وزاف او ما يسمى ما يسمى يعني هذا يؤلمني وانا اقول اليست موجودة عند القريب لدرجة انها كأنها غير موجودة المروءة، عارف ايه؟ ولك كان ما هي المروءة اولا؟ يعني المروءة دي هي النخوة، الشهامة، الوقوف بجوار الضعيف، ان تحمل الكل، ان تقري الضيف، ان تكون سبحان الله اخلاقيات الاخلاق، ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك، ان تفرح اذا جاءك الفقير تفرح. كان يقول لك الصالح اذا اراد ان يشين اخاه او يشين اخاه يعني ينقص من قدره، يطلب حاجته من غيره. يعني انا عايز انقص مستواك امامي، او يعني انت اقل من شأنك، اعمل ايه؟ وانا عارف ان انا ممكن اطلب منك وتعطيني، اطلب من غيرك، فتشعر ان انا ما القيت لك اهتمام. يا الله، شوف شو وصل الدرجة اللي فيه. الشافعي لما جاء فلان الجارية قالت صاحبك فلان جاء فلم يجد احدا في البيت، فاخذ فتح كيس النقود، اخذ شيئا وضعه في جيبه ومشي. صح. قال ان كنت ما تقولين حقا فانت حر لوجه الله. من فرحة الشافعي بان اخوه شال اللي الحاجز هذا اللي منع التكدف والتكذيب. في اعظم ما قال ابو حمد الغزالي في 11 شرط للاخوه الصادقه، اللي هي تبخرت اللي هي المروءه ضاعت. ففي شيء اسمه من خوارم المروءه. خوارم المروءه يعني ثقوب. كم خارم من خوارم المروءه؟ جماعه ما يقرب من 100. 100 خارم؟ ايوه، تخرم المروءة وتثليبها. لا، المروءة إذا موجودة أصلا. أنا وفي من المروءة ما يتخيل الإنسان أنها يعني لا تدخل تحت حساب يعني ولك عادي. مثل ماذا خوارم المروءة؟ أنا جمعتها لك عشان ما تضيعش مني. جميل. أول شيء يا سيدي، فلك أخذ العوض على تعليم القرآن دون داعي. دون داعي. موجود. لكن لو هو ليس له إلا هذه المهنة، إحنا لا بأس. ده اعتبر الصحابة والتابعين والتابعين اعتبروا دي خوارج مروءة. نعم. اتباع الهوى. لما يجلس في مجلس كده يقول له فلان المنطق يقول كذا او الحق يقول كذا او القرآن الان يقول لا لا لا بس انا زوجتي قالت كذا. الهوى. انا اولادي يقولوا كذا. يضحكوا عليه يقول انت كيف تتنازل مش عارف ايه. نعم. سبحان الله. ثم الادامة تأخير الصلاة. دايما واحد ما يجيش الا في الركعة الرابعة. ما لا براح. انا بكلم يا ابني انا مش بكلمش على ده. انا مالي بدأ انا لو راح ده ما لازم يجي. انا بكلم على هو اللي جاء في الركعة الرابعة ده ما عندوش مروءة. التاني ده بكلم على المسلمين يا ابني. لا حول ولا قوة الا بالله. بتكلم عن الاسلام عن الاسلام الحقيقي. لا حول ولا قوة الا بالله. اصلا بقولك شيء انا لم اصلي في المسجد وانت لم تصلي في المسجد وهذا لم يصلي مين يصلي في المسجد؟ من يفتح بيت الله؟ صحيح ونعم بالله. يبقى اذا هو اللي بيقول حي على الفلاح يعني ايه؟ لمن؟ وبعدين من خان حي على الصلاح يخون حي على الكفاح. صح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح مش عايزين مليار عايزين مليون. صح. بس مضبوطين شوي. صح. خد يا سيدي إدامة ترك تسبيحات الصلاة. ختم الصلاة يعني. هذا من خوارج المروءة. دباقة الورد التي حول الشجرة. صحيح. لكل تسبيحة صدقة ولكل تحميدة صدقة ولكل تكبيرة وكل ما تسبح يزرع لك شجرة في الجنة. هو دي ايش معنى لو ادينا له حتة أرض يصلحها ما شاء الله عليه. طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل الأغنياء. الله يرضى عليه بالضبط كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بالضبط كده. سبحان الله. وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار. الادهان عند العطار يعني نحن نصنع هذه كثيرا يعني. يدخل المحلات اللي فيها العطور يقول لك انا بجرب سمبل لا يعني. تساله انت تشتري يقول لك لا هذا حرام طبعا اخذ ما لا يحق يقول ده هو حاططها عينه لا عينه اذا نويت الشراء والله اعلم بالنيه ولا ربنا هيحاسب بالنيه دي صحيح انا في ظاهر القول اضحك عليك وتضحك عليا عند الله لا لا لا ما فيش الله يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور ثم استخدام الضيف بمعنى انت عزمت ضيف نعم وراجل متخصص في مثلا في الطب تخصص فريد يعني تستغرب اقول له تعالى يا ولد خلي عمك شوف الولد دايما يسخن يا دكتور وده عقبال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد الله في ايه نحن نصنعه كثيرا في برامجنا لابد يا ابني من ضبط الامور بعد خوارج المروءه ولذلك لما نتكلم عن النار هو مش هنا خالص صح ويا ابني مش موضوع مش يحسه القلب نفسه يعني انت لما تجيب ورق اسود كيف تكتب عليه؟ صعب كان يكون ورق ابيض صح فاستخدام الضيف اعتياد التبول قائما بلا ضروره حتى الإمام مالك يعني بيعتبر ان المصيبه لان ممكن دي تصيبه رشاش البول ويبقى ثوبه طويل طاير يقول هو واقف يقول واقفه سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو جالس نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم ثم الاعلان بالفسق زي ما تشوف انت كده في بعض الفضائيات انت عايز فسق اكتر من كده لا تبقى المجلات كده يبقى انت عايز تغض بصر عن المجله وانت تريد ان تشتري كتابا تشتري صحيفه جاده مجله جاده تجد بجوارها سموم صحيح انت مش عارف اين يذهب وجهك يعني الاكل في الطرقات وفي الاسواق تكاويها ضروره يا مولانا انا ابن مكلمك عن خوارم المروءه اتكلمنا عن ضروره من المروءه سكنوا قديما ما كان ضمن ضغوط عمل مثلنا اليوم هم الان طائرات وقطارات ومواصلات ما قد يكون تعارف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر لكن هو ترانزستور ده ماشي لا انت بتسدق ولا بتستفزني انا وداع فضيله هذا هو الواقع يا فضيله الشيخ واقع ما واقع بينا طبيعه العمل عمل صباح مساء ياكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل ياكل براحته يا ابني ياخد براحته هو ده من خوارب المروءه ايه ده اذا اضطربت الظروف يعني اضطربتك انت ماشي مع اولادك جاعوا جلست في مكان هو ده مكان انا فضلتك ضد المحلات التكاويه الموجوده يا ابني ما اعرفش التكاويه ولا نعرفه ان اعرف هل هذا الاكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه لانه يقول لك سقط الحياء سقط الحياء لانه بيعتبر ان الاكل ده عباره عن شيء يعني انا اكل وانت لا تاكل انت عارف كلنا ناكل الاكل وانه معوره الله كان عند بعض العلماء ليه لان هو مش عوره بالمعنى ولكن يبقى زي ما يكون ايه واحد في ناس قاعده تتفرج عليك كده شوفك بحتاج الى ستر أبطل. سمعنا بعض الفقهاء يسقط شهادة الأكل في الطعام الأكل على الطريق والمتوالى على الطريق والضاحك بصوت يقهقك في صغير الأمر وكبير، هذا سقط الحياء، وهذا من خوارم المروءة. هذا من خوارم المروءة، وبعض الفقهاء عند الأحناف يقول لك لا نقبل شهادته. إذا حتى الآن ما عندنا مروءة حتى الآن. الأكل من غير ما يليه، لأنه جاء أمر لأنس قال له كل ما يليك، كل بيمينك، كل بيمينك وكل سم الله، وكل بيمينك وكل بما يليك. ألا يحمل هذا على آداب الطعام؟ وآداب الطعام دي مش من المروءة؟ مش الطعام سبحان نشكر النعمة بالتأدب معها؟ يعني إذا كان هنالك لحم بعيد عن ماذا يصنع؟ يعني سبحان الله يناول ويستأذن ويكون في أدب، يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرف كمان سبحان الله في هذا الأمر في الطعام والشرف. تمام. وبعدين التجشؤ بصوت المرتفع أنه يعني يؤذي الآخرين، صحيح أدب يا أخي الإسلام أدب سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. طيب وبعدين قال لك ترك الوتر، ترك الوتر صلاة الوتر من خوارم المروءة عند متأخر الأحناف أن الوتر يقضى. نعم الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنة خفيفة وخلاص لا يقضى. أيوه نعم. وبعدين ال تقبيل الرجل زوجته أمام الناس، هذا من باب انه رجل يعني هذه المحبة بقى. طيب ان يكرر حضور وليمة من غير دعوة، يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمة تلاقيه فيها حفلة زي فيها ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله. يعني يذهب بدون دعوة والعياذ بالله رب العالمين. ثم ألا تدخل تحت باب المشاركة أو يشارك جارة لا ما غير دعوة ثم الجلوس على الطرقات إلا بحقها بحق اللي قاعد على القهوة ده يعني قاعد ذاكر لله لا ودائما القهوة تبقى على الطرقات صح يعني حي الله إمارة الشارقة لأن ليس فيها فكرة القهوة دي بصراحة صحيح خطوة طيبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القصيم. ثم ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس يقول كده تنظر كده بيجوش دي هبلة ما تفهمش شيء طول الله برسيم ولا يضحك يا أخي كبر زوجتك قدام الناس، كبر أولادك أمام الناس، وده بقى نفس القضية لابد من احترام سبحان الله للأهل. ثم الربح على الإخوان، يعني أنت طلبت مني أشتري لك شيء يقول لك اكسب منك انا مش تاجر عم حساب المشوار مثلا هو من خلال الظروف يعمل وقت براحته اما يعملها يا سبحان الله يعني. الرطانه بالاعجميه وانا عمر له فضل تكتيك اوي ما هو خلاص بطل بقى خلاص كان له عربيه ولا الحمد لله انت تفهم اللغه العربيه امال اللي غيرك ما يفهمش يعمل ايه؟ هيكلمنا يدق بالانجليزي اضحك الله وسيدنا الكريم لسه بنضحك اخواننا المصلين اليوم في الجمعه كان منها شيخ فكنا نذهب معه لزياره شيخه شيخه ده كان كبير السن فكان شيخه ده يسال شيخنا ده يقول له كيف حالك؟ كيف ابوك كيفه؟ هو والله حي يرزق. يقول له طيب وكيف زوجتك؟ والله حياه تسعه. خذها ولا تاخذها. هو الراجل فيها توريه يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي ما تسعه في البيت. صح. فقال لك شوف الرطانه بالعجميه. قال لك ايه من غير حاجه. من غير ضروره لكن اذا كان في ضروره لمساله اخرى. يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغه لغه الطب لغه غالبه يعني نعم. يعني ليه هو الراجل لا يتنطع فيها لكن المصيبه في ابنائنا وبناتنا بالتليفون الو في خلال الو السلام عليكم خذ ثواب يا ابني خذ 30 حسنه خذ 30 حسنه في ايه؟ فسبحان الله العظيم صحيح. طيب وبعدين صحبه الاراذل تمشي مع احد يعني للاسف يشينك يقلل من شانك ولا تصحب اخ الجاهل والاراضي الان اصبحوا ايه هم اللي تحت الاضواء كثر صحيح سبحان الله. وبعدين كشف ما جرت العاده بتغطيته واحد راجل محترم كده ولبستك لبسه وذراعه عاري وعلى الكتف في سلامه وعلى الزنب سبحان الله للاسف الشديد سبحان الله. وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق. قلنا مش مش انت ماشي في طريقك كده عامل برج مراقبه. كان سيدنا عمر يضربهم في لا تتسرعوا بلا شك اسرع في مشياتك لا تمت عليه. انت انت انت رايح انت انت رايح في المشوار خلاص خلص خلص امورك يسرع يسرع. ده يعني انا بعطيك نماذج نماذج من خوارم. فتخيل انت بند ناخذها من فضلاتكم ونظهرها على الشاشه تقدم ان شاء الله باذن الله. فتخيل انت هذا هذا هذا هذا هذا امر بسيط من تصرفات المسلمين. بارك الله فيكم. هذه خوارم المروءه بالتالي تميت القلب ولا تجعل سبب سبب امضاط. مفيش نحو مفيش مثلا الراجل قاعد كده في البيت وبنته رايحه للجامعه لابسه لبس ما لا تدري انت كيف ارتدته وبيضحك مبسوط تعيش سنها معلش صغيره يعني هو المصيبه في ايه؟ المصيبه في ايه؟ ان هو مسؤول عنها. هو يسال مش كلكم راعي يعني ايه؟ يقول انا امرتها بالحجاب ولم لا لا لا, لا. يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض. وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب. ماذا تصنع؟ لا تصنع تجلسها في البيت. هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي اخذناه احنا في الجامعات والدراسات العليا. صحيح خلاص يبقى تقعد في البيت احسن. التعليم لن تحاسب الحجاب فرض طبعا لن تحاسب على خله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجابها. الله اكبر امر جللها. الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه. مفيش تخلعه ولا ما تخلعش يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقاء لله. كبروا عليه اربع تكبيرات ويبقى كده همل في البيت. الامر يحتاج الى شده في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها اصلا. شوف يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه تصرخ. ده البنت كبرت ما انت ما تابعتش من الاول. صحيح كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت عليها ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. للاسف الشديد. بارك الله فيك. يعني هذا يعني يجعلنا اسال السؤال الثاني لفضيلتكم. لا احد يحب ان يسمع اي شيء عن ذكر النار اصلا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لان الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط. عن الرجاء. عن الامل. عن ده شيء طيب. نعم. طبيعة كلنا هكذا. ولكن كيف اغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنة. يا فضلت قلت 77 مرة. لكليهما. الجنة والنار. سبحان الله طيب من اين اغفلها؟ فلا بد ان ادرك من الذهب الى هناك لكي لا اكل منه. هذا هو المطلوب. يعني كل كلامنا ده في هذا المطلوب. وهل يجوز لنا كمسلمين ان نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار اصلا؟ لا لا لا بالعكس هو خلقها. كان هدانا الى الجنه وانتهت القضيه. لا لا لا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد اضلوا انفسهم. العباد اضلوا انفسهم. وصار وراء ابليس ولقد اضل. خلق الشهوات وحببها الى لا لا لا بس ولكن وضع لك ايه؟ تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في افشاك. زين للناس حب زين لكن العبد يضبط ماله. ما الصحابه كان عندهم الشيء والتابعين وتابعي التابعين وكان عندهم مفاتن العصر كانت موجوده قديما مثل الان. نفس بالخياس. نعم بالخياس. نعم بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح والانفتاح اصحاب الرايات الحمر. ما المساله قياسيه. المساله قياسيه. الو جدي وجدك شافوا التلفزيون شافوا شاشه التلفاز عليه واحده ذراعها ظاهر لا ممكن اغمى عليه. صحيح اسعار قضيه قياسيه قياسيه. يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت موجوده المتاحه انه الله يرضى عنك يا رب. طب يعني هل بهذه السهوله افهم من فضيلتكم انه من السهوله علي بمكان ان اصنع حجابا بيني وبين النار وان اخذ طريقا الى الجنه؟ الله اكبر. بتلك السهوله؟ بسهوله ان شاء الله مع شيء من المجاهله. ولا يعني ابن يحصل على مؤهل بيحصل على مؤهل مش لغايه ما اكون انا شبت الاول يكون شيبني هو واخواته. صحيح. لا. نعم. من الانفاق والرعايه. لماذا؟ نعم. لمجرد الحصول على ايه؟ ورقه مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازه كذا. نعم. تمام. البنت الى ان ناتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا ننفق من الاموال؟ الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ لكن ممكن نعطي جدول ممكن نعطي خطوات. ماذا؟ سهلة بسيطة. طب أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب. خففها شوية. صحيح خف يعني شوية. يا ابني مفيش أدنى من تحقيق الفرائض، مفيش أقل من كده. فرائض الله المعلومة وغير المعلومة والمذكورة والمنسية. كلام فضيلتكم أول درجة لا تقام أصلا في الدنيا. يبقى احنا عمان نتكلم أو لمن؟ أنا واثق أن المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنع حجاب كما تقول أنت بينه وبين إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى لإتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. هذه أول خطوة. أول خطوة. طيب. بس الفرائض المعروفة مش العبادات فقط. ماذا؟ لا. فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. يعني وصل في العبادات ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الناس ربما يخضع لقوانين بشرية. لا لا لا. لا يخضع لقانون الله عز وجل. أيضا. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا وما لقيصر للحكومة. لا قيصر لا لا قيصر ليس له شيء. دعم أنتم عالم بشؤون دنياكم. لا معلش أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا، ولكن وفق منهج الله. يعني ربنا حرم أشياء خلاص، إن الله إيه يعني أمر أوامر فلا تعصوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكعت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا المنهج. مرة ثانية المنهج جميل. إن الله حد حدودا فرض فرائض نعم فلا تعطلوها. طيب. وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم. وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان، او في رواية غير نسيان فلا تسألوا عنها. رحمة بنا خلاص ما تسألش. انت مالك انت الراجل اللي عايش في الاسكيم ويروح فين ولا ما. كيف نقيم هذا البند الاول والناس حتى الان تسأل في العبادات فضيلة الشيخ؟ شوف، من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته. جميل. لا فض فوك. لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي. إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل يبقى لا فائدة في الصلاة. إذا لم تزكيني الصلاة فأكون صادقا في قولي أمينا في عملي، يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل، فلا فائدة في صلاة. وساعة وساعة. لا في ساعه وساعه ساعه يعني سبحان الله. نروح عن القلوب. روح بمرضات الله. أيوة. بمرضات الله. في ترويح بمرضات الله. معقول؟ طيب الله اكبر. لا مرضات الله كلها عباده. لا لا لا لا لا لا, لا, لا مرضات الله ان ان ان ان تضحك مع تدخل السرور على جارك، ان تدخل السرور على يتيم، ان سبحان الله تبارك لاخيك في عرس، تعزف في في في في, في ورطه وتخب بجواره، هذا كله ترويح. يشعر المسلم عندما يأتيني خصمان وأقضي بينهما ويخرجان من عندي غير ما دخل به، أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافيرها. سبحان الله جميل. دخلت سرور على هدأ البيت. نعم. اللي جاي في مشكلة. طيب. تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهيه في العبادات والمعاملات. هذا الإطار العام. الإطار العام كمرحلة أولى. طيب. ثم ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى الله. جميل. يزيد ادي ركعتين في جوف الليل، ادي جزء قران، ادي شويه استغفار، ادي سبحان الله صله رحم، عياده مريض، صدقه جاريه، كفاله يتيم، خير هذا من اخلص افتح باب رزق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي وهكذا، ادعو لاخي المسلم بظهر الغيب، ارجيه في رحمه الله، اخوفه من عذاب الله، كل ده خير، كل ده نوافل. وما يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احب. هنا بقى وقف العبد على ارض السلامه فتتلقفه يد السلامه. جميل. فاذا احببته كنت خلاص. هنا بقى لن يسمع الا الخير، ولن تقع عينه الا الخير، وسبحان الله العظيم، وبعدين لن ياكل الا خير، زي النحله ان اكل اكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره، خفيف الظل، لطيف ظريف هين، سبحان الله. وهكذا فعمل النوافل، وبعدين أن يسرع إلى مرضات الله إسراع النسر إلى فريسته وللآخر. وعجلت إليك رب لترضى. أم الكريم كانت ترضع ابنها خوفا من فرعون. فلما توكلت على الله صارت ترضع ابنها بأمر من فرعون. حصل حدثنا قبل سبحان الله. هي الاول ترضع على خوف، لا ترضع بالامر. صحيح. وهي امنه والآية واضحة فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف وتبقيه شيء. ولذلك لما ابن القيم يعلق على القصة يقول إيه؟ يقول إن هدية لما الله أمرها بأن تلقي موسى، موسى بقى خلاص أصبح بعيد عنها، لكن أصبح في يد الله. فلما جاءت الهدية، جاءت الهدية من عند الملك، ولما تأتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخة بطيبة. يا سلام، مضمخة بعبير الرضا، بعبير اليقين، بعبير التوكل، بصدق اليقين، خلاص سبحان الله العظيم. فبنت هذه، وبعدين تبتدي المقامات القلبية تشتغل، صدق التوكل، صدق اليقين، يطلع الجنيه او الدرهم من جيبه هو عارف ان في 10 راجعين له سبحان الله، شعرا لما يطعم اخاه. ياخذ ابن عمر يقول من اطعم اخاه حلواء، قطعة حلواء، صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. فابن عمر حط السكر في جيبه ماشي يوزع على الاطفال. ايه يا ابن عمر؟ قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فاحب ان انفق منه. سبحان الله، اولادنا ربما يسمع الكلام ده غريب، يقول السكر ايه ده، احنا السكر عادي نمرمي في البيت. لا، هو كان ما عنده، عندهم الحاجات دي تعتبر يعني من ضمن الربع مستحيل الرفاهيات. بالضبط بالضبط، بارك الله. تمام، بمثل هذه الامور يرتقي العبد في مدارج السالكين. تمام، وبعدين يبتدي بقى الحجاب بينه وبينه. الحجاب الاساسي ايه؟ اول شيء الخوف من الله. نعم، يخاف، يخاف من الله. نعم، يخاف، لأن هذا سبحان الله. أما هو قانت أنا الليل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فبما قدم الحذر إلى الخوف. نعم، درجة من الخوف. طيب، وبعدين إن دمعة واحدة تقطر من عين المسلم خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. لا إله إلا الله. يقال في معارض الدعوة إن واحد واقف في في في, في صفوف أهل النار يقول في في في, في سنة الترمذي، يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار؟ قال يا رب ما وجدنا له حسنة واحدة، ما فيش ولا حسنة. قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان، سأله يا جبريل من كان يقصد؟ قال جبريل قلت مرة يا حنان يا منان، من كنت تقصد؟ قال هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال خذ بيديه يا جبريل وادخل. الله الله، الله. ففي الرحمة موجودة مرة مرة بس أنا بصدق. لا، فقدها ربنا. إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، زي البعير الفصيل يفضل يكبر يكبر. وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. وقال في الآخر إيه بن صحيح بخاري؟ واتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تمنعني من النار، بس صدق، صدق درهم غلب درهمين سبحان الله. ألا أنبئكم بأهل الجنة زي ما هنيجي؟ إمام مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. تجد لما يشوف يتيم يبكي يقول يا أبو أنا أصير له أب، أنا أخذ بالي منه، أنا أجيبه في الأجازات يلعب مع الأولاد، أنا أروح في الأعياد أعطي، أنا هبعت زوجتي عشان هذه الرحمة، هذه الرحمة سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آيات الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمة، ثم يخاف من الغرماء. ثم ما الغرماء؟ الغرماء لأصحاب الحقوق، الظلم. أصحاب الحقوق للناس، الناس اللي هم عندي حقوق يا مرحبا، كما أنا أخاف منهم. ما في ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم، ناس رتبتهم وأنا لا أعرفهم. يقول إيه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا، لا حول ولا قوة. هل رأيت بعينيك؟ يقول أبدا، لا حول ولا قوة. هل سمعت؟ يقول أبدا. ما إيه؟ يقول الناس قالوا كذا. ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء، يخاف، يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق بيعمل حجاب بينه وبين الله. وبعدين يذكر أناء الليل وأطراف النهار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعرف أن الله يراه. وسبحان الله، فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياط كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص، فبيتصور بيت، فصاحب البيت قائم الليل يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال قد آن يا رب، قد آن يا رب. خلصت. بشر الحافي قاعد سيد عظيم في قومه، قاعد الوجهاء القوم قاعدين يشربوا ويغنوا، فجاء طارق يقول للجارية صاحب البيت، البيت هذا سيد أم عبد؟ قال سيد. فمشى. الكلمة طنت في أذن بشر هو بأجنة. نعم. فجرى الجارية من كلم كلام؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب بيت سلم. قال لا أنا عبد أنا عبد أنا عبد. وصارك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلف وراح عند العلماء وتعلم وخلف. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام نوصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق يعي المميزة تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضرتكم مره اخرى. معا نرحب مجددا بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر اشياء متاصله طبيعيه في الانسان منذ خلقته، ام هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها؟ هذه فكره الذين يقولون بالخطيئة ونزول الإنسان بالخطيئة. نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطرة، لا كفر لا ظلم. لا لا لا لا لا لا، هو الذي يكفر نفسه، هو الذي يشرك نفسه، هو الذي يجعل نفسه تنحرف. لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء، على فطرة التوحيد، وجد بيئة والأشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمارة بالسوء فأضلته عن طريق الله والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع، يعني الخوف دي صدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرا. هو إن يستغيثوا يستغيثوا من إيه؟ عطشوا من كتر العذاب، شعروا بالعطش. نعم. يغاثوا بماء كالمهل، المهل هو الصديد المغلي. سلم يا رب. وبعدين دريان يمسكه بيديه، يمسك الكوب، الكوب ده أصلا من النار، تتهرى يديه، لحم يديه يسقط. فإذا قربه إلى وجهه خرجت الأبخرة الساخنة فتساقط لحم وجهه، يشوي الوجوه، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من حرارته. سبحان الله. وبعدين إيه؟ قالوا بعد كده في سورة محمد، قالوا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأمعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار، لابد. عمر الله يرضى عليه يقول لزوجتي أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ مش اللي بيأكل أموال اليتامى انما يقولون في بطونهم نارا؟ والعياذ بالله رب العالمين. فألا يخاف الانسان؟ هو مضطر في النار ان ياكل وان يشرب، هو يريد اي شيء. الله، ده في سبحان الله العظيم الظل والعياذ بالله يعني اللي بيفيقوا اليه من شده الحر، يذهب الى الظل يجد اشد حراره. والعياذ بالله رب العالمين. وقطعت لهم ايه؟ ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم من نار، والعياذ بالله تلفح وجوههم من نار. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يرد عليهم بعد 1000 سنة. 1000 سنة؟ 1000 سنة يتركهم. سبحان الله. ينادوا على اهل الجنة افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. فاين الرحمن؟ اين الرحيم؟ اين رحم نفسه؟ اين الغفور؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هؤلاء على مر التاريخ الذين اذلوا الناس واذلوا الشعوب وقهروا الناس وجوعوا الناس وضيعوا الناس وسجنوا الناس واذوا الناس واخذوا اموال اليتامى وخاضوا في الحرمات وخاضوا في اعراض الناس واغتصبوا ما لا يجب ان يغتصب. بالله عليك يعني يا اخي ده وما يشفي صدور قوم المنكفر. الله، ما قدموا لانفسهم خيرا. انا موسى اعذب في النار، ما لا فائده فيه؟ أتدرون من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ من لا فائدة فيه؟ أما الإنسان ملوش فائدة، كان وجوده ضرر، كلامه ظلمة ومخرجه ظلمة ومدخله ظلمة، وجوده والعياذ بالله نكد. أول ما يموت الملائكة تقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. ألم يخلق الله تبارك وتعالى هكذا؟ لا، ما خلقه هكذا، هو سوأ نفسه. هو سوأ نفسه طبعا طبعا طبعا، خلقه على التوحيد وأرسله الطبيب وأرسله الكتالوج وأرسله كتاب واضح المعارف سهل. وهو يخشى من هذا النبي ان يضله عن طريق الله؟ لا، يخشى من من؟ من وجود هذا النبي. لا لا لا، لا يعني مثلا احدهم يتصور ان محمد بن عبد الله اتى ليضلهم عن الطريق السليم الذي يمشي. لا لا، هو الذي اضل نفسه. هو لو ركز للحظات وجلس هكذا لاستمع لدخل الهدى الى قلبه. لكنه لم هو مشكلة. غلق الباب على نفسه، هو غلق الباب على نفسه، أضل نفسه لكي لا تبع هواه وتقال الله يرضى عليه ولا تطع من قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إذن هو اتبع هواه، يعني ما ظلمه رب العباد أبدا. لا لا لا لا لا لا ولا بالعكس، هو أرسل كل وسائل الإنقاذ والهداية ولكنه تعامى عنها. صحيح. الرسول ذهب لأبي بكر ثم ذهب لأبو جهل. السيد نوح قال وأني كلما دعوته لتغفر له وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى. عارف دي فين؟ الآن في البيوت. صح. يطلع محمد خالد وشو غير يا اخي شو روحوا من القلوب ساعه وساعه مش كده، وعلى طول على طول. سبحان الله خلاص. لان افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. وقفه بسيطه. ايوه. الهه هواه. ايوه. كيف اله ليس الله رب العالمين؟ من هواه؟ هواه هو منطق الايه. ايوه. اله يعني من اتخذ الهه هواه. هواه جعل هواه الهه. سلم يا رب. يعني ايه يا رب؟ يعني هواه يقول له اشرب يشرب، انظر الحرام ينظر، خد ما الحرام ياخذ، ارتشي يرتشي، تعامل بالربا هواه يقوده. يقود موجود هذا الامر موجود. لا اله الا الله، ده هو لا الموجود الا من رحم ربي وقليل ما هم. هلا الاذى بالله. فهو اله هو هو تبع اله. انا الست تقول انا عايز شعر الاصفر ده الناس تشوفه. هواه اله هواه. البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز. سبحان الله. تأخذ قوة شخصية وتحضر وهكذا. هذا أريد هذا من الضلال. هذا قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أيوة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. شوف هو شايف العمل ده هو أصلا عمل. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ايه ده انت كنت رجل عاقل تقول الله واحد؟ اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. سورة صاد. هاي الرضا عليه. سبحان الله. فالمسائل دي كلها تخلي الانسان الله يفيق لنفسه. لذلك ليه فائدة العلماء؟ افاقة الامة. افاقة الامة. لانهم فاذا ضرب عليهم بسور. سبحان الله. ضاعت وهلكت الامة. ولا بد العزو دمه رب العالمين. سبحان الله. ثم الهدى. لأنهم ما يبغوا من النفس. سبحان الله. كل الدعاء الأول من الرسل عليهم السلام ما أسألكم عليه من أجر، إن أجر إلا على الله، إن أجر إلا على رب العالمين. أنا بس يا قوم تعالوا تعالوا. سبحان الله. سيدنا نوح أخفيت له وأعلنت له وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفر رب إنه كان غفارا يرسل السماء أبدا وبعدين بالليل وبالنهار. فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. صحيح. رب لا تذر على الارض من الكافرين. خلاص بقى ما خلاص. لا ما هو متى دعا؟ لما قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يعني ايه؟ اغلق باب التنسيق لقبول اي مؤمن. انتهت القضيه. هم اللي اغلقوه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. انتهى الموضوع. انتهت القضيه. انتهت القضيه. انتهت القضيه. لا حول ولا قوه الا بالله. سيدنا لوط يضيف الضيوف تيجي قومه يرهعون اليه. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. حتى شوف المروءة راحت فين. هلا يعتدي على ضيف. البشرية قد اعذرت الى نفسها بان ارسل الله اليها الرسالات بعدين هم انحرفوا عن الرسالات ضيعوا الرسالة. بالعكس يعني شعروا ان هؤلاء هم الضلال الذين فضلاتكم تحمل الامة هذا الكلام. ما الامة يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا. طبعا طبعا. واذا العودة عودة مسؤولة مسؤولية فردية فردية الاول وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله ان الناس كلها تريد ان ترى تسمع للعلماء وتلتف عليهم مرة اخرى وتعود وتؤوب الى كتاب الله عز وجل مرة اخرى كالفراش عندما يأتي الى النور. اتعبتنا يا شيخ عمر الله. انا اريد راحتكم يا ابي. انا اريد راحتكم. اريد راحتكم يا ابي. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها اريد. لا اله الا الله. نعم. بارك الله فيك يا ربنا يكرم. نعم. يعني قلنا في اول حلقه دركات النار. نعم. وفضيلتكم علمتمنا انها سبع دركات. نعم. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار هي النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم عندنا على كل عندنا الجنه عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم، سقر، حطمه، لظى، الهاوية، السعير، الدرك الأسفل. الدرك الأسفل هذه الدركات. النار اسم علما للسبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا حديث باب خاص، باب خاص للناس اللي آذوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله، ايا كان ديانتهم، ايا وان كانوا مسلمين، وان كانوا مسلمين طبعا، وان كانوا مسلمين. لا لا، لازم نؤمن الناس. الصحابي لما نام الشفاعه، اسمع يا ابني اسمع، الراجل نام، الصحابي نام تحت الشجره، وبعدين الصحابه حد يهزروا معاه يعني، فسحبوا منه السيف، قام الصحابي مذعور، هو يعتبر على الجبهه، نعم، فوق سيفه وحياته سلاح، فقام مذعورا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تروعوا المؤمنين، من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامه. لا لا لا، ولو هزار، ولو هزار، لا لا، ممنوع ممنوع. في ناس في البيوت تروح عارف ان زوجته يعني يقول عليها خفيف شوي، روح فاتح الباب بجوه، لا اله الا الله، ما صنعها رسول الله مر، فليطرق على بيت، فليطرق بيته، ايوه، يعني يفجأ زوجته حتى يرى ماذا تصنع. لا لا لا، صار هو شغال في المخابرات، اخذ بيوت يطرق بيته، وسبحان الله، لا اله الا الله. اذا ما تفضلتم به، نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب باهلها الى النار. من هم اهل النار؟ السبع دركات عامة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: انما اهل النار خمسة. انا اريد ان تنظر الى الكاميرا، سامحني، وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والسماء المصريين، يعني وانا معهم، يعني يا ابني انا بجيت في اهل النار، واتوجه سبحان الله حتى ننجو منها. فضل يا رب حتى ننجو منها. انما اهل النار خمسة انواع، يعني يعني في صحيح مسلم: اهل الجنة ثلاثة، هنخليها لما نجي للجنة ان شاء الله. انما اهل النار خمسة كثير. الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة. سلم يعني إن دق إلا خانة، يعني هو في مؤسسة كبيرة، هذا الكوب لا يساوي فلسات صغيرة، هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه، سبحان الله، يخون ويأخذه، هذه خيانة، يأخذ الأمانة، ويمكن أن نعمل بها. لا هذا العمل يخون، يعني يأخذه كده ويأخذه، سبحان الله، ورقة نعم، هذا ورقة يمشي، لأنه تعود على هذا. الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة. هو عمر الله يرضى عليه يقول علي: أنت إيه، جاي في أمر من أمورك ولا أمر من أمور المسلمين؟ يقول له: ما الفرق؟ يقول: لا، أمر من أمورك نطفئ المسرجة، شغالين في نور الدولة، نور المؤسسة، نور الأمة، نور الشعب. الله أكبر. لكن لو أمر من أمورك، أمر من أمور الدولة، خلاص إحنا موظفين، تعال، عايز إيه؟ هل الناس يوم القيامة سيحاسبون على هذه الأعمال على وإن دقت؟ على صغير الأمر وكبير، على القلم وعلى النور وعلى ما هي ما يقول يا ابني، هو سبحان الله، وإن دق إلا خانة. الموضوع مش سهل ليه؟ ما هو الناس لماذا لا تتأثر الناس بذكر النار؟ لأن الموضوع ده أصبحت سهلة بالنسبة لها، ده فيه ناس بيقول له: هجيب لك ورقة من المصلحة. شوف أبو بكر استخدم تليفونه، شوف أبو بكر شارب كوب اللبن، ولما شك في مصدره تقايع فرجع، خلاص، قال: خفف على، هون على نفسك يا خليفة رسول الله. قال: والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. عارف ليه أبو بكر رجع جرعة اللبن؟ ليه؟ لأن بطنه ما تعودت إلا الحلال، فلما دخل فيها شبهة لم تحتمل البطن هذه أن تحوي مثل هذا الغبار. لكن فيه ناس بتبلع في بطنها اراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا اخوانا، ويتكلموا عن النار، يقول لك نار ايه؟ احنا امنين، انا اقول لا اله الا الله، سيبك انت بالكلام ده. فالخائن الذي لا يخفى له طمع، وان دق الا خائن، والعياذ بالله رب العالمين. ورجل والضعيف الذي لا زبر له، الذين فهم فيكم تبع، يعني ايه الإمعة؟ تخيل الإمعة من أهل النار، لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: ما الإمعة يا رسول الله؟ قال: يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. المسلم صاحب قرار، صاحب رأي، دخل الولد على على هارون الرشيد فقال افتحتم الباب يا مزاحم هل فتح على عمر بن عبد العزيز هل فتحت الباب حتى يدخل علينا الصبيان؟ ولد عنده 12 سنه داخل في مجلس امير المؤمنين هي بقت فوضى. فقال يا امير الولد يا امير المؤمنين دخولي ما اخل بك ولكن شرفني، وان الله يا امير المؤمنين اذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الله الخير. يا امير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. يا امير المؤمنين في ايديكم فضول اموال ان كانت لله فوزعوها على عباده وان كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم وان كانت لكم فتصدقوا فان الله يجزي المتصدقين. فنكس عمر راسه. السلام. ولد بهذه القوه مش معه يمين يمين والله المشكله في عمر انه نكس راسه. الان تطع برقبه الولد وابو الولد وجد الولد معلش في نقطه والخادم والحاجب. لا في نقطه في نقطه في نقطه. الولد ده لما تطح يطح براسه في هذا الموقف جنب حمزه في الجنه الحكام السهلة. سبحان الله. طبعا سيد الشهداء حمزة ورجل دخل على حاكم ظالم فعضاه فقتله فهو حمزة سواء. يا سلام. شو سيد الشهداء هو في الفردوس. مفيش يا سلام يا سلام. وإن تكن مثقال مفيش نأتي بي وكفى بنا حاسبين لا تضيع عند الله. سبحان الله. ما ضيعش عند الله سبحانه وتعالى. الإماعة الثالث. الثالث. وذكر البخل. البخيل. البخيل عياذ بالله. شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل. البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتدلى، من تعلق بغصن منها دخل فيها. والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار. سلم يا رب. إلا البخيل والعياذ بالله. نعم. الصفة الدميم. وذكر الشنظير الفحاش. الشنظير القاس القلب الفحاش بذيء اللسان والعياذ بالله. الشنظير كلمة قاسية. الشنظير الفحاش هو فاحش بذيء وخير الأدب. يعني هو الناس يعني سبحان الله يعني تتحاشى والعياذ بالله رب العالمين للساني للسان البذيء والعياذ بالله وتكرمه اتقاء لشر. واسوأ الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء لشر، من اكرمه الناس اتقاء لشر. هو يقول ايه في نفسه ناس ما تخاف هو كده هو كده مجرم. هذا انسان مجرم هذا انسان مجرم والعياذ بالله رب العالمين. طبعا تجد ايضا يعني ما ربنا يقول ايه ويل للمصلين ويل اذا هنجي احنا لوديان جهنم والعياذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. مرائي شغال يقول لك انا رجل يا اخي ده في ناس ما ركعت الله ركعه يطلع على شيخ يقول لك انا احب الصدق ومش يا اخي يا اخي سبحان الله في بس تمشي تبات وجه هذه مراءه والعياذ بالله رب العالمين وهنالك رياء والعياذ بالله. فويل للمصلين مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر كده من غير سبب. ليه يا فلان وصفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لولا مراءة الناس حتى ما يصلى لو وحده يقول لك مش هيصلي وقام. نعم يا بقول طالما قام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى وعنده شوش عنده سبحان الله في قلبه لا إله إلا الله. فسبحان الله يعني أهل النار الخائن الذي لا يخفى له الطمع أيوه والضعيف الذي لا الإماعة والعياذ بالله رب العالمين والبخيل وذكر الكذب والشنظير الفحاش والكذاب والعياذ بالله رب العالمين. الكذاب ده مصيبه هذه كارثه يعني قد قال الرسول يكون المسلم بخيلا يكون كذابا ابدا لا لا لا الكذاب لا ولا كذبه صغيره لا لا لا لا الكذب المصلحه العامه لا لا لا سبحان الله سبحان الله الكذب لا لا كم مضطر مثلا لا لا ابدا ابدا ما في ضرورات الحياه المحدده معروفه في الحروب في كذا بالضبط في الزوج مع زوجته مش عارف في الاصلاح بين المتخاصمين غير كده ما في الكذب كذب سبحان الله. الراجل ماشي وبعدين الراجل ده بتعمل كومه ليف كومه ليف كده قاعد بيفتل بيها ايه حبال قال له خبئني الناس عايزين يقتلوني يدخل تحت كومه الليف تلك دخل يوم الناس بعد مده أرأيت رجلا مرة من هنا؟ قال نعم بلى. فرأينا هو قالوا تحت كومة الليفتلك. فنظر القوم غرر به نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجنون هذا رجل يدخل تحت كلمة الإبل الأتربة يموت فظنوه يضحك فغادروه. خرج رجل أمسك بخناقة رجل يقول لك خبئني تخبره عن مكان قال له اسكت الصدق نجاك لو قلت ما شفت هيفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله العظيم الصدق نجاك الصدق من جاء الصدق من جاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله بعض من أعدائه خارج مكة أو كان يكرهه سبحان الله كان مع بكر أبو بكر ما كان مع أبو بكر فهو ما يعرف ما يعرف لا يعرف الرسول كان يعرف أبو بكر من هذا أبا بكر قال رجل يهدين الطريق كناية هل كذب أبو بكر ده مش يهديه هو بس وهذا البشرية ولكن يعني لكن أبو بكر تكلم على نيته هو لم يتكلم على نية المحدث بس لم يقسم ده القسم ده موضوع يجوز هذا ليس كذب القسم ده موضوع آخر. ولما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله نفسه قال ممن الرجل قال من ماء من ماء قالوا عجبا قبائل العرب كثيرة أكثر قبائل العرب سبحان الله نريد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول انفرد بعيدا عن الجيش انفرد فخرج عليه جماعة يبدو منهم الشر قالوا ممن الرجل قال من ماء فنظر بعضهم لبعض قالوا إن قبائل العرب كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي ماذا اعتبر كذا لا لا لا لا ولكن كيفية الرد بهذه السهولة وذلك المنطق الحلو الجميل كيف تتأتى للمسلم لا دي الهامات الهامات الهامات من قلب نقي تخرج على لسان العبد قطرات حكمة سبحان الله يعني القلب آنية واللسان مغرفة فيأخذ المغرفة ايه من القلب المليء بالحكمة الخوف من الله يعني الله يرضى عن سيدنا علي لما قال له ايه لما واحد من الشانئين له كره واحد يمدح فيه وعلي يعرف انه كاذب ويكره قال انا فوق ما تقول ودون ما تظن سبحان كلمه جميله انا فوق ما تقول ودون ما تظن لان عارف يعني انت الغيب اعلم نياتك بهذا المنطق بهذا المنطق لا تخرج الكلمات الا ايه الا ساعه يعني سبحان الله يعني لما المقداد يقف كده والله يا رسول الله لو سبت بنا الى برك هذه الكلمات لا تخرج الا من قلب من مليء بالايمان فتخرج هذه الكلمات مش مؤلفه مش مؤلفه صحيح يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضيلتكم الآن في حديث الرسول في صحيح مسلم ولكن هناك كثير أيام واحنا سوف نأتي للآيات إن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نغوص في الآيات التي تتحدث عن دركة كل دركة وأهلها نعم نعم يعني سؤال خاص لفضيلتكم من مرصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطواف أمتنا أمة إسلامية هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى وجعلنا الله سبحانه وتعالى أمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ جميل الآن الحمد لله الحمد. أقيسها بنوعين بشبابنا ونسائنا الأمة وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجابها والشباب غيب بهذه الأمور لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم وتجد المسلمة الصادقة تساوي الأمة بأسرها فتستبشر خيرا بدأت الأمة تستيقظ لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم نحتاج إلى توضيح الأولويات فيما قلت وعرضنا من قبل أن نريد ألا نختلف ولعل في الحلقة دي يعني أقول يعني شيء أخص به قناة الشارقة نعم من باب يعني كما تقولون أنتم السبق الإعلامي طيب عمر بن عبد العزيز مات سنة 99 هجرية. نعم. كان عند أبو حنيفة 19 عاما. لم يكن ظهر المذهب الحنفي بعد. صحيح. أنا إن شاء الله رب العالمين أنا من 15 عاما استشرت أساتذتي الكبار والفقهاء فقهاء الأمة الكبار علمائي في أن أخرج كتابا للأمة الفقه في القرن الأول قبل أبي حنيفة دون أن ندخل الناس في متاهات. تتساءل فيه كيف عاش المسلمون واحد هجرية حتى مئة عاشوا هذا القرن في أوج عظمة الإسلام دون مذهبية أبدا لا لا مع إجلال التام لتراب داسته أقدام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ده الأمر ده في هذا القرن لكن أنا أقول يعني ما الفقه عند رسول الله وعند صحابته وعند الرعيد الأول بهذا المنطق بهذه البساطة متى سيصدر هذا الكتاب؟ إن شاء الله رب العالمين يعني أنا أجهز له من مدة وإن شاء الله ربما يعني يظهر يعني إن شاء الله في أحجز نسختي من الآن توكل على الله إن شاء الله في فتح الباري إن شاء الله فالأمة بدأت في الاستيقاظ ولكن لابد من الاستيقاظ المنظم كيف؟ يعني ما ينفعش كده يعني انا لو في في في, في سني هذا ورحت عند مدرب او غير مدرب رياضه اريد ان العب تمارين رياضيه وما يحصل تمزقات في عضلاتي لان انا غير خبير باللياقه البدنيه لابد من مدرب محترف صحيح طيب لابد ان نؤوب حول علمائنا المحترفين صح تمام ومن هنا نبدا كيف تنهض الامه لذلك نحن قلنا من قبل في رمضان ليرسلوا الينا كل مشاهدين ومشاهدات ما هي سبب يعني نكوص الأمة عن كتاب السنة وما أسباب نهضتها نجمع هذا كله ونجمعه على بعض من أصحاب الحل والعقد بعد استشارة العلماء والفضلاء والأساتذة وأهل الدين سبحان الله نصيغ هذا ونبدأ لنضع مشروع للأمة كبير هذا الجيل يقوم بخطوة واحدة منه ويترك الخطوات التالية للأجيال التي تليها إذا نجدد الدعوة مرة ثانية على يعني أنا الشارع. أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات سواء على الفاكس الخاص بالبرنامج أو على صفحة الإنترنت الخاصة به أو على أي اتصالات أو الصندوق البريد أو غيره يرسل كل واحد اقتراح بما يرى ما يعني ما هي أسباب يعني عثرات الأمة وكيف ننهض بها أرجو أن يعني يواتونا ونحن نصف هذا ونعرضه على علمائنا الكبار ان شاء الله باذن الله وثم نصيغه على اصحاب الحل والعقد من الناس الصالحين باذن الله في بلاد العالم الاسلامي يكون ده مشروع نهضه امه. طيب يعني نذكر المشاهدين والمستمعين بفاكس البرنامج وهو 00971566199 ده كان عند الزميل خضر عبد المطلب يكتب ويكتب البريد الالكتروني الخاص بفضلاتكم وموقع فضلاتكم على الانترنت. الزميل خضر عبد المطلب مشكورا ما شاء الله بارك الله فيك خضر يعني عصمت نفسك من النار. فضيلة الداعي الاسلامي الكبير استاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي في الحلقة القادمة إن شاء الله سندلف إلى دركات النار بإذن الله ربنا سوف نأتي بالآيات التي تتحدث عن النار وأصحابها وأهلها أبناؤها وديانها سرابيلهم شرابهم طعامهم يعني صور العذاب ولماذا تبوأوا هذه الأماكن هذا محور حديثنا نسأل الله التخفيف إن شاء الله ونسأل الله أن يبعدنا والمشاهدين والمشاهدات عنها إن شاء الله. أذكر قديما أن فضيلتكم لم تكمل الحديث عن النار ونزلت من على المنبر ولم تكمل الحديث الآن هل ما زلت متهيبا من الحديث عن النار؟ يعني كلما كبر الإنسان في السن وتقدم به العمر خوفه يزداد أكثر وقد يكبر الرجاء ولكن خوفي أكبر بما تعلمت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علاوة أننا قد غادرنا كبارنا الذين كنا نؤوب إليهم في صغير الأمر وكبير وما زلت متهيبا وسوف أظل إلى أن ألقى الله عز وجل فأود يعني أن نستطيع إكمال حلقة النار إن شاء الله رب العالمين وقانا الله منه وفضيلتكم والمشاهدين والمستمعين آمين. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4 في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتح مع حضرتكم ملف النار ودركات النار والعياذ بالله نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.